إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع صبري عبد العليم من دمياط، يقول في رسالته: أرجو إلقاء الضوء على قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مع بيان كيف يغبن الإنسان نفسه وكيف يتجنب الوقوع في ذلك. ويجيب عن هذه رسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا حديث صحيح أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث دعوة إلى العناية بالصحة، لأنها نعمة أنعم الله بها على الإنسان، وإلى العناية كذلك بالزمن، لأنه نعمة كبرى، بل هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى المحافظة على النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، لأن بها قوام الحياة، وسوف يسأل عنها يوم القيامة، إذ لا يعقل أن ينعم الله على الإنسان بكل هذه النعم ثم يمضي دون أن يسأل عنها. والنعمة تطلق على النعم المحسوسة، وتطلق كذلك على الحال الحسنة التي يكون عليها الإنسان في حياته، كأن يغتني بعد فقر، أو يأمن بعد خوف، أو يوسع عليه بعد ضيق، أو غير ذلك من الأحوال. وإذا تأمل الإنسان ما بين يديه من النعم المحسوسة وغير المحسوسة، سيجد أن أفضل نعمتين لا يلتفت إليهما في مشوار حياته هما نعمة الصحة ونعمة الفراغ. أما نعمة الصحة فالمراد بها ما يمتلكه الإنسان من عافية وقدرة جسدية أو عقلية أو نفسية، وأما نعمة الفراغ فالمراد بها الزمن الذي يمر على الإنسان دون أن يدري، ويمر عليه وهو غافل عنه. وهنا نأتي إلى السؤال: كيف يغبن الإنسان نفسه في هاتين النعمتين؟ والجواب أنه عندما لا ينتهز الإنسان فرصة الصحة للعمل فيما ينفع الناس وللانتشار في الأرض، فإنه يكون قد ظلم نفسه. وعندما يتناول أشياء تجلب الضرر إلى صحته، فإنه يكون قد ظلم نفسه. وعندما يسعى إلى قتل الوقت باللغو أو اللهو غير البريء، أو بالخوض في أعراض الناس، أو بالقيام بأعمال غير نافعة، فإنه يكون قد ظلم نفسه. وعندما تمر الساعات دون أن يستفيد منها شيئا في علم يتعلمه أو عمل نافع ينفع به نفسه وينفع به غيره، فإنه يكون أيضا قد ظلم نفسه. طيب دكتور، بعد أن انتشرت مظاهر إهدار الصحة وإهدار الوقت كما ذكرنا من كثير من الناس في عصرنا الحالي، ترى ما النصيحة التي نستخلصها من هذا الحديث الشريف؟ تبدو قيمة هذا الحديث في زماننا أكثر من الأزمنة القديمة، حيث كثرت وسائل اللهو، وكثر إضاعة الوقت وإهداره فيما يضر ولا ينفع، وكثرت أيضا وسائل الإضرار بالصحة، فانتشرت أمراض كثيرة صارت من لوازم عصرنا، ومن هنا يأتي هذا الحديث ليكون بمثابة جرس إنذار للإنسان كي يراجع نفسه وكي يغتنم خمسا قبل خمس، كما ورد في الحديث الشريف: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هكذا يرشدنا الإسلام إلى الأسلوب الحكيم الذي نحافظ به على نعم الله تعالى علينا. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع حامد مصطفى من الجيزة، يقول في رسالته: كنت مع إخوتي نتحدث عن مقابر العائلة وحاجتها للتجديد، خاصة وأن أبي على فراش الموت، ونود أن نسأل عن حكم تحسين هيئة الميت وكفنه. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيندب تحسين هيئة الميت. ففي تبيين الحقائق قال: فإذا مات شد لحياه وغمضت عيناه لأن فيه تحسينه، إذ لو ترك على حاله لبقي فظيع المنظر، ثم يغسل. ويستحب تحسين كفن الميت لأن الكفن للميت بمثابة اللباس للحي، ولما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. ويكون تحسين الكفن بثلاثة أمور: تحسين ذات الكفن، وتحسين صفة الكفن، وتحسين وضعه على الميت. أما تحسين ذات الكفن فقد صرح المالكية بأن الميت يكفن بمثل ما كان يلبسه في الجمع والأعياد في حياته، وهو يلبس لها أحسن الثياب، ويقضى بذلك عند اختلاف الورثة فيه إن لم يكن عليه دين. أما تحسين صفة الكفن فإنه يستحب البياض في الكفن، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم، والجديد أفضل من القديم، على خلاف في ذلك بين الفقهاء. أما تحسين كيفية الكفن فيتمثل بأن تجعل أحسن اللفائف بحيث تظهر للناس فيظهر حسن الكفن. هذا دكتور بالنسبة لتحسين هيئة الميت وكفن الميت. المستمع الكريم تطرق أيضا إلى تحسين القبر، هل للقبر تحسين وكيف يكون ذلك التحسين؟ نعم، يندب تحسين القبر، ويكون تحسينه بما يأتي: أولا حفره لحدا إن أمكن، وبناء اللحد، وأفضل ما يبنى به اللحد اللبن، ثم الألواح، ثم القرميد، ثم القصب. والقرميد هو نوع من الطين يقر عليه النار، والقصب هو القصب الفارسي. الثاني أن يكون عمقه بقدر قامة، وهي ما يقرب من 3 أذراع، وأن يكون واسعا بحيث لا يضيق بالميت. الثالث فرش أرضه بالرمل إن كانت الأرض صخرية أو كان هناك سبب آخر لذلك. الرابع أن يعلو عن الأرض مقدار شبر، ويكون مسطحا أو مسنما على خلاف بين الفقهاء فيما هو الأفضل. الخامس والأخير أن يعلم عند رأس الميت بحجر. وعلى هذا فتحسين هيئة الميت وكفنه وقبره من محاسن الأخلاق، ويجب علينا جميعا أن نلتزم بهذا قدر ما أمكن، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.